هذا على حسابنا الوقت الآن، على حسابنا. فنقول إن من الأخطاء الشائعة في العالم الإسلامي كله بدون استثناء هو ما سمعته الليلة في مسجدكم هذا، وكأنكم أجمعتم مع المجمعين على مخالفة الأمر النبوي الصريح الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما بتخلونا ناخذ نفس، ما نكاد ننتهي من قراءة ولا الضالين. ما الطبيعي حركتين ونحن بدنا نرتاح بهالمد نعمل أربع حركات ست حركات، إلا إيش؟ المسجد كله بضج بآمين، وأنا إمتى بدي أقول آمين؟ المفروض إنه أنتوا تقولوا إما بعيدي أو بعدي تقولوا آمين، بينما الواقع تجعلوني أنا أقتدي بكم، أنتم بتأمنوا وأنا بأمن بعدكم. كيف هذا؟ غفلة عجيبة. يا ريت في المسجد، يا ريت في ذاك المسجد، يا ريت في عمان فقط، كل بلاد الدنيا لا تستثنوا الحرم المكي الحرم المدني. هذا يا جماعة على ماذا يدل؟ على أن الإسلام فعلا صار غريبا. نحن نتكلم معكم الآن في أمور ظاهرة ما تقبل النقاش والجدال، كما هي أمور عقدية أو فكرية، والعالم أيضا الإسلامي في ذلك بعيد عن الصواب كل البعد إلا عباد الله المخلصين. أما هذا المثال تسمعونه بآذانكم لا يخلل الله. ما هو السبب؟ السبب هو غربة السنة. ولماذا غربة السنة؟ لم يبقى هناك علماء ينبهون الناس على أن السنة كذا وأمر رسول كذا، وإن وجد وهم مع ذلك قلة يسايرون الناس ويداهنوهم من باب السياسة والحكمة ونحو ذلك. أي أي سياسة ندع المصلين يصلون وراء أئمة المسلمين ويخالفون الإمام الأول وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يخالفون هذا الإمام المنصوب المنتصب بين أيديهم. هو الرسول قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. يا ترى هذا الحديث نقوله لبعض إخواننا الذين كانوا معنا في السيارة، لا يذكر وإذا سلم فسلموا. من أين نأخذ هذا الحكم؟ نأخذه من النظر والاستنباط الصحيح، لأنه كلمة إنما جعل الإمام ليؤتم به تضع قاعدة، ثم ما جاء من التفصيل ليس هو كل التفصيل وإنما هي نماذج وأمثلة. وعلى ذلك قيسوا إذن: وإذا سلم فسلموا، وإذا أمن فأمنوا. مع ذلك رسول الله لحكمة يعلمها الله خص أمرا، خص بالذكر موضوع تأمين، بعد ذلك التعميم والتخصيص في بعض الجزئيات: إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر إلى غيره. ما ذكر إذا أمن من جملتهم، لكن وضع لنا تنبيها خاصا. مع ذلك ذهب أدراج يا إخواننا تكسبون مغفرة الله بالانتباه بقراءة الإمام وعدم مسابقته بالتأمين، فإنه يقول بلسان عربي مبين: إذا أمن فأمن، إذا أمن فأمن. هذا له معنيات. المعنى الأول: إذا شرع في الإمام في الآمين بشرى وأنتم في آمين. المعنى الثاني إذا انتهى من آمين بشرى وأنتم في آمين. يريد تكون على المعنى الأول على الأقل، لا أنتم لا هي ولا هي، وإنما هو لا ينتهي من قراءة الفاتحة ولا الضالين إلا ضج المسجد آمين، وأنا بقول بعدين آمين غصب عني، مكره أخاك لا بطل. هذا كله يأتي من سببين، السبب الأول قلة العلم والمنبهين والمرشدين، السبب الثاني غفلة المصلين. وأقول غفلة المصلين لأن هذا التذكير وقع مع كثير من المصلين، مع ذلك فهم في غفلتهم ساهون، كأن هذا الشروء إطلاقا. لماذا؟ رحم الله الإمام الشافعي حيث قال تغيير العادة عداوة، تغيير العادة عداوة. إنسان اعتاد عداوة الآن عادة، الآن بده ينصب العداوة مع نفسه لحتى يخلص إيه من سيفرة، وهذه حقيقة. ولذلك عادوا أنفسكم، عادوا عاداتكم، واتبعوا سنة نبيكم تنجحوا إن شاء الله وتسعدوا في الدنيا والأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.